بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هل يصح الوضوء والإنسان متعرٍ تماما بعد استحمامه في مكان واحد؟ لا محارك في ذلك. إذا توضأ هذا لا حرج في ذلك، وإذا لبس ثم توضأ فهو أحسن وأكمل.